بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الطهارة من شرح السنة: باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها. المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين أو اللعنتين. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال الإمام رحمه الله: معنى اتقوا اللاعنين أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن. اتقوا اللاعنين أي اتقوا الأمرين اللذين يجلبان الإيه؟ اللعنة. وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. واحد ماشي في السكة يفاجأ أنه وطئ أذى، هيقول إيه يعني؟ الله يلعنك، هو ده مكان تعمل فيه العملية ده إيه؟ ها؟ واحد ينزل تحت الشجرة يقعد يفاجأ أن تحتها أذى، يقول الله يلعنك، هو ده مكان تعمل فيه؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظل الايه؟ وفي ظل الناس. قال: اتقوا اللاعنين أي الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. والمراد من الظل الموضع الذي يستظله الناس واتخذوه محل نزولهم. قال: وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل، وحائش النخل مجموعة ايه؟ نخلات جنب ايه؟ جنب بعض. قال: قعد النبي عليه فناء الدار، ويكون في الأغلب مرتفعا عن وجه الأرض لا يرتد فيه البول على البائل، ويكون سهلا يخد فيه البول، التراب والزبالة والقمامة مش صلبة، رخوة. فلما الإنسان، وطبعا ظل النخلة ما بيظلش، لأن النخلة إيه؟ رفيعة، فظلها ما بيظلش، فما حدش بيقعد تحت ظل إيه؟ نخلة. وعشان كده قال: ليس كل ظل يحرم إيه؟ قضاء الحاجة إيه؟ فيه. وروي عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. يبقى ده الموضع الايه؟ الثالث. الأول طريق الناس، والثاني ايه؟ ظلهم، والثالث الموضع الذي نهي عن قضاء الحاجة فيه أن يبول الرجل في مستحمه، يعني في المكان اللي بيستحم ايه؟ اللي بيستحم فيه، في المكان اللي بيستحم فيه. فإذا كنت انت بتستحم في الطشت لا تبول في الايه؟ في الطشت. إذا كنت بتستحم في البانيو والماسورة بتاعته مكفولة ما بتصرفش، ما لا تبول في الايه؟ في البانيو. ليه بقى؟ لأن إذا بولت في المكان الذي استحميت فيه هتفتح على نفسك باب وسواس، هتقول الميه اتنجست، طب الميه جت عليا ولا ما جتش عليا؟ خد بالك. فمن باب سد الذرائع نهي ان يبول الرجل في ايه؟ في مستحمه. قال: والمراد من المستحم المغتسل، مشتق من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به. وقد كره قوم من اهل العلم البول في المغتسل، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. يعني دفع عن نفسه الايه الوسواس يعني. وقال ابن المبارك قد وسع في المغتسل اذا جرى فيه الماء، ما دام الميه ما بتجفش فلا باس ان ايه ان يبول في مستحمه. وقال ابو سليمان الخطابي انما ينهى عن ذلك اذا لم يكن المكان صلبا او صلبا او مبلطا، او لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل اليه الماء، فيتوهم المغتسل انه اصابه شيء من رشاشه فيورثه الوسواس. وذكر موضعا رابعا وهو الجحر، والحديث فيه ضعيف، عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن، ولكن الحديث ضعيف. باب البول قائما. عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سباطة بني فلان فبال قائما، فتنحيت فدعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. ما هي السباطة؟ مكان الزبالة، مكان الايه الزبالة، الكنسة، التراب والكنسة ومجمع الكنسة، المرأة تكني الصبح هنا وتيه وتكوم كده بعيد عن البيت شوية. السباطة ملقى التراب والقمام يكون بفناء الدار، ويكون في الأغلب مرتفعا عن وجه الأرض، لا يرتد فيه البول على البائل، ويكون سهلا يخد فيه البول. التراب والزبالة والقمامة مش صلبة، رخوة، فلما الإنسان يبول فيها البول يشقها، البول ايه يشقها ويجري فيها، بخلاف الجدار مثلا الصلب. اذا بولت متعمدا في جدار صلب، الجدار الصلب حيرجع البول ايه البول عليك. وقيل في بوله قائما، بهذا الحديث اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بال ايه قائما. فذهب بعض اهل العلم يلتمس العذر للنبي عليه الصلاة والسلام في بوله قائما، فقيل إنه لم يجد مكانا للقعود، ما لقاش مكان يقعد فيه فبال إيه قائما. وقيل كان برجله جرح لم يتمكن من القعود معه. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمئبضه، والمئبض باطن الركبة، هذا حديث ضعيف. وحكي عن الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة، فلعله كان به ذلك، وإلا فالمعتاد من فعله البول قاعدة وهو الاختيار. وهو الاختيار صحيح، صحيح إن الاختيار أن يبول إيه قاعدة، ولكن فعله على العصا اللي في كعبها حتة حديدة، العصا اللي في كعبها حتة حديدة، طب الابريق عشان يتوضى بيه او يستنجى منه، والعنزه ليه؟ لانه كان اذا توضى صلى، والصلاه عايزه ايه ستره. خد بالك، ننبه على ضروره الاستنزاه من الايه الاستنزاه من البول، لابد من استجمار، لابد من استجمار. بولت قائما، ها اقل شيء معاك ورقه منديل فين تطلعها وتمسح ما مكان الايه البول، وتضمن أن البول انقطع عشان تحافظ على طهارة ثوبك وبدنك حتى لا تبطل صلاتك ولا تتعرض لعذاب القبر الذي منه وكان لا يستنزه من ايه من بوله. وروي عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. قلنا الجمع بين حديث عائشة وحديث حذيفة أن حديث عائشة أخبرت عما رأت، وحذيفة أخبر عما إيه عما رأى، وهو ثقة، وزيارة الثقة إيه مقبولة، فلا تعارض بين حديث حذيفة وبين حديث عائشة. وروي عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، والحديث ضعيف لا يصح. قال وليس هذا تحريما، بل هو نهي تأديب. يبقى خلاصة المسألة أن البول قاعدا أفضل ويجوز من قيام، ويجوز من إيه؟ من قيام. البول في الإناء، البول في الإناء. عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، خلي بالكم من الثلاث أسماء مصغرة، حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. كان عليه صلى الله عليه وسلم إناء يحط تحت السرير، إذا أراد أن يبول بالليل بال في الإيه؟ في الإناء. لأنكم عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذ دورات المياه في الإيه؟ في البيوت، كانوا بيقضوا الحوائج في الخلاء. فطبعا بالليل طبعا مش معقول هيطلع يمشي للبقيع بالليل في الظلمة وفي الهواء عشان بول، فكان بالليل يحط إناء تحت السرير إذا أراد أن يبول بال إيه؟ بال فيه. وكان آباؤنا يفعلون ذلك قديما لما كان الدور في أرضي وفي مقاعد، والمقاعد ما فيهاش دورة مية، فكان برضو في إناء يوضع تحت السرير للبول فيه بالليل بدل ما ينزل من المقاعد على الأرضية تحت. فهذا من الأمور المباحة. والآن وقد وسع الله تعالى علينا وله الحمد والمنة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الشقة الآن بقى فيها دورتين مية وثلاثة دلوقت، وبعضهم الآن بيعمل أوضة النوم لوحدها دورة مية مستقلة. فالحمد لله على ما أعطى وتفضل. باب الاستنجاء بالماء. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. الإداوة اللي هي زي الأبريق مثلا، والعنزة اللي هي الايه؟ العصا اللي في كعبها حتة حديدة، العصا اللي في كعبها حتة حديدة. طب الأبريق عشان يتوضى بيه أو يستنجى منه، والعنزة ليه؟ لأنه كان إذا توضأ صلى والصلاة عايزة ايه؟ سترة، فكان يغرز الايه؟ العصا قائمة، يغرز العصا قائمة. فالسترة لابد أن تكون الشيء مرتفع قدر نصف متر فما فوق، مش تقول المصلية سترة تفرش المصلية تعدل الصلاة سترة، أو تحط المنديل قدامك إلى سترة، أو تحط الطاقية سترة، أو العصا نايمة. لا، السترة لابد أن تكون شيئا مرتفعا. والسترة من واجبات الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام لا تصلي إلا إلى سترة، وقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. ولا يجوز إهمال السترة عند القيام للصلاة في أي مكان، في المسجد، في البيت، في الغيط، لا بد إذا قمت إلى الصلاة أن تتخذ سترة. ومن خطأ المصلين في المساجد أنهم يدخلون فيقومون في صحن المسجد ويصلون، هذا خطأ. أين سترتك؟ لابد أن تدنو من السترة. وبعض الناس يقوم في الصف الأول من القبلة ويصلي، مكانك في الصف الأول في الجماعة لا يصلح أن يكون عظيمة، الصابون متوفر والربس متوفر والأم متوفر، خد بالك في الحمام، بتدخل الحمام بتستنجي وتطلع تغسلك بالليه بالصابونة وتنظف نفسك. وروي عن رأو بين سترتك في القيام متر ونصف تقريبا، ثلاثة أذرع، وفي السجود يكون بينك وبينها مقدار شبر. يبقى وانت واقف بينك وبين السترة متر ونصف، أكثر من كده ما تبقاش ستر. يعني لما تيجي عند العمود ده هو وتعتبر الحيطة دي سترتك، هذا خطأ، من السترة أنا بعيدة عنك، لابد أن تدنو منها. يبقى إذا دخلت المسجد تتخذ جدارا تدنو من الجدار القبلي، إذا كان الناس صافين تصلي خلف الصف وهكذا. كذلك في البيت لو قمت تصلي في بيتك لابد أن تتخذ سترة. في الغيط لابد أن تتخذ سترة. لو ما لقيتش غير الغلق، الغلق مرتفع يجي نص متر تحط الغلق قدامك. ما لقيتش غير الفاس تحط الفاس واقفة عشان تبقى سترة. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. لو إنك بتصلي في البيت واقف في نص الصالة كده هو بتصلي، أو في نص الأوضة وإنت بتصلي في السترة، دخلت أمك ومرت بين يديك بطلت صلاة، بطلت. مرت أختك بطلت صلاة، مرت زوجتك بطلت صلاة، مرت ابنتك بطلت صلاة. وانت في الغيط بتصلي الى غير سترة، لو مر كلب اسود بطلت صلاة، لو مر حمار بطلت صلاة. يبقى لا بد من اتخاذ السترة في الصلاة حيثما قمت الى الصلاة. وعن ابي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في تور او ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال الإمام رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحجر في الغائط والبول ولم يغسل ذلك المحل بالماء أنه يجوز إذا أنقى بالحجر أثر الغائط والبول، غير أن الاختيار أن يغسل بالماء لأنه أنقى، والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر. يبقى خلي بالك، الاستنجاء يكون بالحجر وبالماء، وأيهما أفضل؟ الماء أفضل من الإيه؟ من الحجارة. والأحسن الحجر أولا ثم الإيه؟ ثم الماء زيادة في الإنقاء. قال رحمه الله: وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج انتشارا متفاحشا خارجا عن العادة، فإن تفاحش وجب الغسل بالماء. يعني عافاك الله، أحيانا الواحد يبقى عنده إسهال، الخارج بينتشر حوالين القبل حوالين الدبر، بيعم الايه المنطقة، بيصيب شيء من الفخذين، بيصيب شيء من الفخذين حول القبل. يبقى في الحالة هذه لا يكفي الايه الحجارة، وإنما يجب الغسل بالايه الغسل بالماء. قال: وإذا غسل محل الاستنجاء بالماء يستحب أن يدلك يده بالأرض ثم يغسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والآن الحمد لله برضو على فضله وعطائه ومننه الجسيمة العظيمة، الصابون متوفر والربس متوفر والأم متوفر، خد بالك في الحمام، بتدخل الحمام بتستنجي وتطلع تغسلك بالليه بالصابونة وتنظف نفسك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال توضأ وينتضح، توضأ وينتضح، والنضح هو رش الفرج بالإيه بالماء بعد الاستنجاء. يعني بعد ما تستنجي بلي ديك مية كده ورش على قبلك وموضع ثيابك من القبل، هذا الرش فايدته ايه؟ بيدفع عنك الوسواس، وخاصة الجماعة الموسوسين اللي هو دايما بيشك انه طلع منه مية. بعد ما تستنجي امسك شوية مية ورش على الهدوم، بعد كده يجي لك الشيطان يقول لك انت مبلول، قل له مهنا اللي بالي النفس، يبقى هتقطع عليه الايه الباب. بذلك انتهينا من الكلام في فقه آداب قضاء الحاجة، وانتهينا إلى باب السواك، ولما كان بابا طويلا أردنا الاقتصار عليه حتى نتمه في الدرس المستقل إن شاء الله تعالى. فقوموا لصلاة السنة يرحمكم الله.